قطرات الندى. أفضى الربيع بأسرار الجمال لها، فزينت بصنوف الوشي ألوانا. هذه الرياض بدت من سحر منظرها تسبي النهى وتزيد النفس إمعانا. يا للجمال أضاء الكون مقدمه، والحسن يبزغ قبل الشمس أحيانا. حتى العبير يهل اليوم مبتهجا، ذاك العبير غدا غير الذي كان. ريح القرنفل قد عادت نسائمه، تسري فتوقظ دفئا كان وسنانا. والفل مزدهر يهدي النفوس سنا، والعطر منه سرى يختال نشوانا. والزهر يرقد فوق الغصن متكئا، يهدي سرائرنا روحا وريحانا. هذا الغدير يتيه اليوم مرتحلا، يمشي بلا عجل في الروض هيمانا. يا من تريد جمالا لا ينافسه في الكون أي جمال، كن هنا الآن وانظر، انظر إلى شجر الكافور منحنيا نحو الغدير يبث الهمس والهانة. وانظر إلى شجر الصفصاف منسدلا مثل الحرير، رقيق اللمس سرحانا. تذروه ريح هوى آت يداعبه، والغصن في أدب قد مال خجلانا. والسندس الجبلي انسل معتكفا فوق الربا، فبدا للعين يقظانا. غطى المكان بلون أخضر نضر، قد راح يرقد عند السفح نعسانا. وأنست لشدو طيور الدوح تنشدنا من فورها نغما عذبا وألحانا. واهنأ بجني قطوف التوت في نهم، إن القطوف دنت إن كنت جوعانا. الشاعر يحيى إبراهيم، مع تحيات سهير المرشدي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.